إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمتنعمشنا نعمة أين مبالمبالي مبكا كفكي الله سبحانه وتعالى قسيما: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Ukitaka kuzidhibiti idadi neema Allah subhanahu wa ta'ala alizokupa, huwezi kudhibiti idadi zake, kwa sababu ni neema nyingi. Na kama anavyosema mmoja katika salafu salih: ukitaka kujua neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala, fumba macho yako utajua neema ambazo Allah alizokupa. Kwa mtu kufunga macho peke yake atafahamu neema nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Na miongoni mwa neema, katika neema kubwa kabisa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala nyingi huwapa waja wake, ni neema ya kuwapa amani katika sehemu wanaoishi. Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha watu wa Makka neema kama hii na kuwaambia: أَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. الله سبحانه وتعالى أَوَكُمْبُوشَ يَتُوَ مَكَّ مَقْرَيْشِ وَلِبَمْكَنُوشَ مْتُونَ صلى الله عليه وسلم نَكُوَ أَنْبِيَا أَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا هَتُكُوَ مَكِنِيشَ حرم أرضي ليتكوفوا كان أماني يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا متونا كلا أين يترمك كتكم يو مكة رزق كتوكك الله سبحانه وتعالى جابا بعدهم شركيش الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أكرام بيتان مقريش: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم يروا يهوان وتو مكة أنا جعلنا حرما آمنا كوتم يجعلي أرض تكوف يا مكة كونا أماني وسبب نعمة كبوة الله اليوافة ويتخطف الناس من حولهم نواته فمي ونمجر نزاع كتكنش ونزعيش. الله سبحانه وتعالى أكوكمبوش مقريش جوية نعمه كبوة يا ماني. وقال الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نعم يا من نحدد يا من آدام أمولك زي عبادة ذات حالا نبو الله كركم بوشا مقريش كتك سورة اليويتك وجينا لما قريش أكرام بيا فليعبدوا رب هذا البيت نعم وبود ململاز وهي نيوم بها الكعبة الذي أطعمهم من جوع يولي أنباء موليش كتك من ننجا إكاها بات ننجا وآمنهم من خوف نأكواب أمان كتك من نخوف عباد الله إذ كفهموا زت ونعم يا أمان نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أموما الله سبحانه وتعالى نهيني لزنغتية كتك كتابك كتاب الله سبحانه وتعالى كتك سورة إبراهيم الله لقوانزا كتجي دعا رزق وكيوم إبراهيم عليه السلام دعا يقوانزا كبسا قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أكبوب الله سبحانه وتعالى أو جعلي يمجي ومكك ونامان كيشا كموامب الله سبحانه وتعالى أمو أبو شيانا وتتعاكي كتكمانا نكو أبودوا سنامو نهية أن يشعازي كو هتوازي كفاني عبادة كسرسارة كما ينبوتكي كان إسبقوا كوكي وكتبتي كان أماني نليو مانا إبراهيم عليه السلام ينبولا قوانزا للوامب نكموامب الله سبحانه وتعالى أجعليا نشي مكة كونا أماني نكتك آية سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات أكبوما الله سبحانه وتعالى أو جعلي يمجي ومكك ونأماني كيشا لي أكبوما الله وارزقك كما توندا كلا أينا نهيب يعني دليل يكون هذا رزق يوازكم شك من آدام إكوى لنشي أنا ويشي أو سيام وأنا ويشي هين أماني أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله كنا سباب أنبازه لو كما من آدام أتزفان إتكواني سباب يكم وندليا نعم كوب أنبايو الله سبحانه وتعالى من فياماني نفال اندي واتكمبك كوا والله كتك نعم كوب كبيس أنبازه الله سبحانه وتعالى من وفان آدام لنعم ياماني وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى بينفانه وكجيجي كليشك ونامان رزقي وجيك وكن جفك تككتك كلا سهيمه فكفرت بأنعم الله وكي كفور نعمة الله سبحانه وتعالى ننعم نيجي الله لزعافك كفور كما ذنب وليفانيا فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بدل الأمان بدل رزقك وترمكيا الله سبحانه وتعالى كما انجشا جان خوفه وسباب يا معاصي وليكوك يفانيا عباد الله نعمة آتي الله سبحانه وتعالى هاي بدليكي اسبقوا سيسي ونياه تتكفوا بدليكا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى هاي بدليكي نكو يندو نعمة ياكي نواب واجواكي مبكى هاي بدليكي نواب وكفاني معصية وككفور نعمة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى توبكوني نعمة كما هي عباد الله هاتتنا يسنغمزا نكونين صد تفهم بزوري كوة مكبلي ونوشاقوزي كتكنشهي نكيل مسلام achunge asije akachochea akaingia katika kuleta uchafuzi. Kwa sababu wallahi hii neema ya amani ambayo tuishi ndani yake, kuna wengi katika watu wameikosa. Lau kama utawauliza watakwambia umuhimu wa neema kama hii. Mtu yuko radhi abaki na dhulma aliyodhulumiwa, lakini abaki na amani katika nyumba yake, amekaa na amani na utulivu ndani ya moyo wake. Lakini amani kama hiyo haipati, wayakfika mina sharri samauhu, ya kutosheleza shari usione, ukisikia tu yatosha. Ibadallah, kila anayekwenda kwake asingatie hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa sahahu al-Allama al-Albani, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, yoyote atakayeamka kati yenu nyinyi asubuhi akiwa ana afya katika kiwiliwili chake, Allah hakumuonja na maradhi. Tena mtu kama huyu afina fi sirbi, ana amani katika nafsi yake, anapoishi kuna amani na familia yake. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, indahu qutu yawmihi, ana riziki ya siku ile anaoishi peke yake. Fakaanama hizat lahu dunya, huyu ni kana kwamba amekusanywa dunia yote akapewa yeye. Twataka nini zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kutupa afya katika miili yetu, zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kutupa amani pale tunapoishi, zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku ile riziki ya kututosha kwa siku moja peke yake unaoishi. Hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, na atakayekuwa pale atakapokuwa hatufai chochote katika riziki yetu. Kwa hivyo sio sisi tukawa tutachochezwa tukatoka na kuharibu amani katika miji. Muislamu afanye hivyo, muislamu huwa mwerevu, muislamu huwa na mbali. Kwa hivyo sote tuizingatie hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yawmihi fakaanama hizat lahu ad-dunya, rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Allamah al-Albani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma aminna fi awtanina bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.